موسى عليه السلام خرج من بلده إلى مدين فتقطعت نعاله فوصل حافيا متعبا منهكا طريدا خائفا جائعا محتاجا. ولما عمل ذلك المعروف العظيم للمرأتين أوى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا فقير إليك يا رب، أنا مضطر إليك يا رب، ما لي غيرك يا رب. ولذلك كانت دعوة موسى لفظا وحالا دعاء عظيم جدا. والداعي ليس بشرط أن يذكر حاجته مباشرة: أريد كذا، يا رب طعام، يا رب مأوى، لا، يكفي أحيانا أن يذكر حاله فقط. والعليم بالحال يعلم ماذا يريد السائل، ولذلك اكتفى موسى بذكر حاله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خير هذه نكرة تفيد العموم: طعام، مأوى، مأمن، عمل، زوجة. فجاءه ذلك كله. نتيجة هذا الدعاء رزق زوجة وعمل، مصدر كسب ومأمن وطعام ولباس مأوى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أعظم الدعوات، لكن ما فيها طلب معين. إذن كيف صار الدعاء؟ لأنه ذكر حاله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ذكر الحال، الشكوى لله عبادة عظيمة، والشكوى تتضمن وصف الحال. وعندما يقول العبد المعنى والفحوى: أسألك بغناك عني وفقري إليك، أسألك بعزك وذلي، وقوتك وضعفي، هذا المعنى في الدعاء مهم جدا في تحصيل الإجابة. لاحظ دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. لاحظ هذا المعنى يا عبد الله. الدعاء في أسرار، والذي يلمس هذه الأسرار ويفتح له أبواب معانيها يحصل على نتائج باهرة